الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مضارع الفعل شروفة؟ يشرف. يشرف، أحسنت. وما القاعدة فيه؟ أن كل فعل كان أول كان له اسم فعله، نعم، مضارعه يفعل. أحسنت. وما مضارع الفعل علم؟ يعلم. يعلم، أحسنت. وما القاعدة؟ أن نصل فعل أن يكون مضارعه يفعل. أحسنت. إلا ما خرج عن هذا، إلا ما شد. أحسنت. نعم، أحسنتم. ما مضارع الفعل حسيب؟ يحسب ويحسب. أحسنت. أيهما المقيس؟ المقيس يحسب. أحسنت، أحسنت. المقيس الفتح. أحسنت. ذكر الناظم وفقه الله أن الغالب في صيغة فاعل أن تدل على أحد شيئين، ما هما؟ هذه الصيغة تغلب في شيئين. نعم، هذه الصيغة صيغة فاعل بكسر العين تغلب في شيئين. الغالب أن تأتي الدلالة على أحد شيئين، ما هما؟ الألوان والأعراض. أحسنت، أحسنت. الألوان والأعراض. طيب، سبقت معنا قاعدة فعل بالضم، وهي أن كل فعل على وزن فعل فمضارعه يفعل بالضم. وسبقت قاعدة فاعل بالكسر، وهي أن كل فعل على وزن فاعل فمضارعه يفعل بالفتح، إلا أنه شدت من ذلك أفعال، وهي على قسمين: ما لم يسمع فيه إلا الكسر الشاذ وهو باب ورثة، وما سمع فيه الوجهان: الفتح المقيس والكسر الشاذ وهو باب حسيب. واليوم نأخذ فعل بالفتح. نعم، نسمع الأبيات. قال الناظم حفظه الله تعالى: شرات فاعل مستمر في وبه فن اولاس المضاعف لو كان يا العين او لام وبه ما يجب فيه قبض كذا كما جاء لك من نقل او مضاعف فيه تعدى غرض سماعا الاسرار قد اكبر وضم لازم قد ورد والفتح في حلقه عين واجب او لا من العلم فيه الجانب ما شهرت وما في عدم وسر وضم من وهات لعن ضارع القبائل مشهور ما زاد عليه مزاح. احسنتم، احسنتم، بارك الله فيكم. فعل بالفتح هذا الذي حير الصرفيين، فأكثروا فيه من القواعد وتعاملوا معه على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الجوالب، والثانية الشهرة، والثالثة التخيير بين الضم والكسر. وسيأتي الكلام على الشهرة والتخيير. الجوالب إذا كان في الفعل جالب أي سبب يدعو إلى كسر المضارع أو ضمه أو فتحه فإنه يعمل يقتضى ذلك الجالب. والجوالب عشرة: أربعة للكسر وأربعة للضم، وللفتح جالبان اثنان. ابتدأ الناظم وفقه الله ببيان جوالب الكسر فقال: يكسر آتي فعل المفتوح في وويفا أو لازم مضاعف أو كان ياء عينه أو لامه. الجالب الأول واوية الفاء، أي أن تكون الفاء واوا. وقد اصطلح علماء الصرف على ميزان يقابلون به أصول الكلمات، وهو فعل: الفاء للحرف الأول، والعين للثاني، واللام للثالث. أن تكون الفاء واوا معناه أن يكون الحرف الأصلي الأول واوا. إذن الجانب الأول واوية الفاء، أن تكون الفاء واوا. مثل وعد، واوية الفاء في وعد جالب لكسر العين في المضارع، فتقول يعيل. وجد يجد، ورد يرد، وصف يصف، وصل يصل، وقف يقف. لكن يستثنى من ذلك إذا كانت اللام حرف حلق، يعني يشترط أن لا تكون لامه حرف حلق. فإذا كانت اللام حرف حلق فإنه تفتح العين. مثلا وقع، هذا الفعل واوي الفاء لكن لامه حرف حلق، فهنا تفتح العين فتقول يقع، العين أي الحرف الأصلي الثاني. وضع يضع، وزع يزع، ولغ يلغ. هذا قوله وويفا. قال أو لازم مضعفي، الجانب الثاني أن يكون فعل لازما مضعفا، أن يكون الفعل الذي على وزن فعل لازما مضعفا. اللازم الذي لا يصل إلى مفعوله بنفسه. وما معنى المضعف؟ المضاعف هنا ما عينه ولامه من جنس، ما عينه ولامه من جنسي هو المضاعف بغير لبسي، ما عينه ولامه من جنسي هو المضاعف بغير لبسي. مثل دب يدب، حن يحن، تم يتم، رن يرن، أن يئن، قل يقل، فر يفر. هذا الجانب الثالث، هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث يائية العين، أن تكون عينه ياء. مثل جاء يجيء، وفاء يفيء، وباع يبيع، وكال يكيل، وزاد يزيد، ومال يميل، وعاش يعيش. فيائية العين جالب الكسر في المضارع. هذا الذي قال فيه أو كان ياء عينه. والرابع من جوالب الكسر أن يكون الفعل يائي اللام، أي أن تكون لامه ياء. قال أو كان ياء عينه أو لامه. مثل أتى يأتي، وجرى يجري، ورمى يرمي، وبنى يبني. لكن يستثنى ما إذا كانت عينه حرفا من حروف الحلق، فهنا تفتح منه العين. يا أي اللام إذا كان حلقي العين فإنه تفتح العين، تقول نعى ينعى، ونهى ينهى، ورعى يرعى، وسعى يسعى. وشذ منه أبى يأبى. هذا الفعل أبى لامه ياء، وهو غير حلقي العين، وفتح عين مضارعه، فهذا الفعل على اسمه أبى أن يجري على القاعدة. إذن جوالب الكسر أربعة، هي واوية الفاء، وكون الفعل لازما مضاعفا، ويائية العين، ويائية اللام. هذا قوله يكسر آتي فعل المفتوح فيه واويفا أو لازم مضاعف، أو كان ياء عينه أو لامه. ثم تخلص تخلصا حسنا من جوالب الكسر إلى جوالب الضم، فقال واويهما، هو سبق أن ذكر العين واللام، فقال واويهما أي واوي العين واللام يجب فيه ضمه. فالجالب الأول من جوالب الضم واوية العين، أي أن تكون العين واوا. مثل قال يقول، وقام يقوم، وعال يعول وجاد يجود ورام يروم وفاز يفوز. واوية العين جارب للضم. الجانب الثاني واوية اللام، أن تكون اللام واوى، مثل سما يسمو وزكى يزكو ودعا يدعو وعفى يعفو وغزى يغزو وفشى يفشو. الجانب الثالث أن تكون فعل دالة على الغلبة في الفخر، هذا قوله كذا كما جاء لبذ الفخر، البذ الغلبة، يقال بذ القوم إذا غلبهم. فإذا كان الفعل دالا على الغلبة في المفاخرة فإنه تضم منه العين. معنى المغالبة أن تشارك غيرك في معنى فيظهر واحد منكم على الآخر يستبد المعنى دون الآخر. مثلا تقول سابقني فسبقته فأنا أسبقه بالضم، وفاضلني ففضلته فأنا أفضله، وخاصمني فخصمته فأنا أخصمه. الفعل هنا دال على القوة والغلبة، فأعطي مضارعه الضمة التي هي أقوى الحركات. الرابع من جوالب الضم أن يكون فعل مضاعفا متعديا، وقد عرفنا المضاعف، المضاعف ما عينه ولامه من جنس، والمتعدي أيضا عرفنا ما يصل إلى مفعوله بنفسه، مثل مده يمده وصبه يصبه ورده يرده وفته يفته. إذن هذه جوارب الضم، واويه ما يجب فيه ضمه. الجانب الأول واوية العين، والثاني واوية اللام، كذا كما جاء لبذ الفخر، هذا الجانب الثالث بذ الفخر أي الغلبة في المفاخرة، أو مضاعف إن يتعدى. الجانب الرابع أن يكون الفعل مضاعفا متعديا. ثم قال وفقه الله ورووا سماعا الكسر وفي حبا فرد. ورووا سماعا الكسر أي مع الضم المقيس في فعل المضاعف المتعدي، ما زال كلام على المضاعف المتعدي. يقول رووا سماعا يعني سمع في المضاعف المتعدي الكسر. اتفقنا أن الضم هو القياس، مده يمده وصبه يصبه وسبه يسبه وضره يضره، لكن سمع الكسر في أفعال، إذا المضارع الفعل المضاعف المتعدي مضموم العين، لكن شذ من ذلك قسمان من الأفعال. الأول الذي قال فيه وروا سماعا كسرا أي مع الضم، والثاني الذي قال فيه وفي حبا فرد أي انفرد الكسر الشاد. إذن الأفعال التي شذت من المضاعف المتعدي قسمان، الأول ما سمع فيه الضم المقيس والكسر الشاد، مثل شده بمعنى أوثقه. هنا ما القياس أن تقول يشده أو يشده؟ يشده أحسنت، القياس يشده بالضم، لكن سمع فيه أيضا يشده، فسمع فيه الوجهان الضم المقيس والكسر الشاذ. يقال نم الحديث ينمه وينمه، ينمه بالضم المقيس وينمه بالكسر الشاذ إذا أفشاه. يقال أيضا نث الخبر ينثه وينثه إذا أفشاه كذلك. يقول قيس بن الخطيم الأوسي إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنث وإفشاء الوشاة قمين. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم استنشد الأوس قوسه، استنشد الأوس شعره، فأنشدوه شعرا له يقول فيه أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أكذلك كان؟ قالوا نعم والله كان كذلك في الحرب كأنه يلعب بخصمه. إذن نث الخبر ينثه وينثه، كذلك رمه بمعنى أصلحه يرمه ويرمه، هذه أفعال محصورة شذت سمع فيها الوجهان الضم المقيس والكسر الشاذ. والقسم الثاني ما لم يسمع فيه إلا الكسر الشاذ وهو فعل واحد، وهو الفعل حب، هو الفعل حب مضارعه يحب بالكسر، وهو غير الفعل أحب. أحب هذا مزيد، هذا من أربعة أحرف مضارعه يحب، لكن الكلام هنا عن الثلاثي حب مضارعه يحب بالكسر. ولم يسمع في فعل الكسر الشاذ إلا هذا الفعل، يعني أقصد لم يسمع غير الكسر الشاذ إلا في هذا الفعل. وقد قرئ في الشواذ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، هذه قراءة أبي رجاء العطاردي. إذن هذا قوله وروا سماع عن الكسر أي مع الضم المقيس في أفعال، وفي حب انفرد الكسر الشاذ في هذا الفعل فقط، في الفعل حب. قال وفقه الله وضم لازم سماعا قد ورد، وضم لازم سماعا قد ورد. سبق أن فعل المضاعف اللازم قياسه كسر عين مضارعه، سبق هذا في جوالب الكسر تم يتم وحن يحن وأن يئن، لكن شذت هنا أيضا أفعال وهي على قسمين: ما سمع فيه الكسر المقيس والضم الشاذ مثل شذ. ما القياس في شذ؟ ماذا تقول في مضارعه؟ يشذ. أحسنت، بالكسر، يشذ بالكسر لأنه مضاعف لازم، لكن سمع فيه يشذ بالضم، والضم شاذ، هذا الفعل على اسمه شذ يشذ بكسر المقيس ويشد بالضم الشاذ. وكذلك حدث المرأة تحد بكسر المقيس وتحد بالضم الشاذ، وشح يشح بكسر المقيس ويشح بالضم الشاذ. والقسم الثاني ما لم يسمع فيه إلا الضم الشاذ، وذلك في أفعال منها شك إذا تردد، القياس أن تقول يشك لأنه مضاعف لازم لكن لم يسمع فيه الكسر، ما سمع فيه إلا الضم، شك يشك. وكذلك هبت الريح تهب، وهب من نومه يهب، وهم بالأمر يهم، ومر يمر، هذه أفعال مضاعفة لازمة لكن لم يسمع في مضارعها إلا الضم الشاذ. ثم قال وفقه الله، هنا فرغ من الكلام على جوارب الكسر وجوارب الضم وشرع يذكر جاربي الفتح، فقال والفتح في حلقي عين واجب أو لام، يجب فتح عين المضارع من فعل في حلقي العين وحلقي اللام. إذن الجاربان هما حلقية العين وحلقية اللام، لكن هذا الباب وهو فتح العين في فعل حلقي العين أو اللام باب شيوع لا باب اضطراد. ما معنى هذا؟ معناه أن القواعد عندنا، أن الأبواب عندنا أبواب اضطراد وأبواب شيوع. مثلا فعل بالضم، كل فعل بالضم فمضارعه على يفعل بالضم على المشهور، فهذه قائرة مضطردة لا شذوذ فيها. طيب كل فعل بالكسر فمضارعه على يفعل بالفتح، هذه أيضا قاعدة مضطردة فيها شذوذ، لكن شذوذها محصور، شذوذها محصور، وسبق عد الأفعال التي شدت، فهذا باب اضطراد. إذن ما لا شذوذ فيه وما شذوذه محصور هذا باب اضطراد. لكن هنا في فتح مضارع فعل حلقي العين أو اللام الباب هنا باب شيوع لا باب اضطراد، بمعنى أن الاستثناءات فيه غير محصورة، هو شائع لكنه ليس مضطرد، فيه استثناءات كثيرة لكثرتها ما حصرها العلماء. إذن الجانب الأول هو حلقية العين، أن تكون عين فعل حرف حلق، مثل سأل يسأل، وبحث يبحث، وبعث بعث يبعث، ونحر ينحر. والثاني حلقية اللام، أن تكون اللام حرف حلق، مثل بدأ يبدأ، وركع يركع، وخشع يخشع، وفتح يفتح. لكن انظر إلى قوله والفتح في حلقية عين واجب أو لام إن عدم فيه الجالب، يشترط نعم الشيخ متوكل قلت شيئا بعد الشيخ ما سمعتكم الشيخ نعم، يشترط في فتح مضارع فعل ألا يوجد جالب كسر أو جالب ضم، أخذنا جوالب الكسر والضم، يشترط في فتح مضارع فعل ألا يوجد جالب كسر ولا جالب ضم، وهذا قوله إن علم فيه الجالب يشير إلى قاعدة التزاحم، تزاحم الجوالب، وأن جالب الفتح أضعف الجوالب فهو مغلوب، إذا زاحمه جالب كسر قدم جالب الكسر، وإذا زاحمه جالب ضم قدم جالب الضم. لكن سبق استثناء صورتين يغلب فيهما جالب الفتح جالب الكسر، سبق في أول الدرس استثناء صورتين يغلب فيهما جالب الفتح جالب الكسر، وذلك إذا اجتمعت واوية الفاء مع حلقية اللام، وضع يضع، ووقع يقع، أخذناه عند قول الناظم وويفا. والثاني المستثنى الثاني إذا اجتمعت يائية اللام مع حلقية العين، أخذناه عند قوله أو كان ياء عينه أو لامه، مثل سعى يسعى، ونهى ينهى، ونعى ينعى. وإلا فجالب الفتح مغلوب، إذا زاحمه جالب الكسر قدم جالب الكسر، وإذا زاحمه جالب الضم قدم جالب الضم. لكن استثنى هاتين الصورتان يغلب فيهما جالب الفتح جالب الكسر، وذلك إذا اجتمعت واوية الفاء مع حلقية اللام أو يائية اللام مع حلقية العين. طيب نأخذ أمثلة للتزاحم، دعا هذا الفعل فيه جالبان، فيه جالب فتح، أين جالب الفتح هنا؟ حلقية العين، حلقية العين نعم. وفيه جالب ضم، أين جالب الضم؟ تضعيف؟ لا ليس فيه تضعيف، دعا دعا يدعو، ليس دعا واوية اللام، واوية اللام أحسنت، واوية اللام. فأيهما يغلب؟ كما سبق جالب الفتح أضعف الجوالب، نعم واوية اللام تغلب حلقية العين، فجالب الفتح إذا زاحمه جالب الضم قدم جالب الضم. طيب نأخذ الفعل الذي ذكره شيخنا متوكل، دعا هذا الفعل فيه ثلاثة جوالب، طيب من يذكرها؟ عينية العين، قصدك حلقية، حلقية العين أحسنت، حلقية العين وحلقية اللام، جالب الفتح كلاهما هنا، عينه حرف حلق ولامه حرف حلق، دعا. طيب وفيه جالب ضم، ما هو؟ التضعيف. أحسنت، التضعيف مع التعدي، أنه مضاعف متعدي. نعم، أيهما يغلب، جارب الفتح أو جارب الضم؟ دائما جارب الضم يغلب جارب الفتح. دعا يدعو المضارع، يدعو. طيب، الفعل وآداء، الفعل وآداء فيه جارب فتح، ما جارب الفتح هنا؟ حلقية العين. أحسنت، حلقية العين. وفيه جارب كسر، ما جارب الكسر؟ واوية الفاء. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، أيهما يغلب؟ جالب الكسر. واوية الفاء، جالب الكسر أقوى من جالب الفتح، هذا هذا هذا الأصل. فتقول يأيدو، يأيدو. طيب، نختم بمثال. وآ بمعنى وعد، فيه ثلاثة أحرف وكل حرف منها جالب. هنا وآدى، فاؤه واو، هذا جالب لماذا؟ وآ أقصد، وآ فاؤه واو، هذا جالب لي للكسر. أحسنت. وآ عينه همزة، عينه حرف حلق، هذا جالب لي للفتح. نعم، أحسنت. وآ لامه ياء، لامه ياء، هذا جالب لي أو كان ياء عينه أو لامه، هذا جالب للكسر. نعم. طيب، عندنا جالبان للكسر وجالب واحد للفتح، فماذا تقول في المضارع؟ ياء. لا، جالب الكسر أقوى. عندنا جالبان، جالب الكسر وحده أقوى من جالب الفتح، فكيف إذا اجتمع جالبان الكسر؟ يعني واوية الفاء تغلب حلقية العين، فمن باب أولى أن تغلبها مع يائية اللام. عندنا جالبان الكسر فتقول يائي وآيائي وآيائي. قال إن عدي فيه الجالب. إذن القاعدة سهلة، جالب الفتح أضعف الجوارب، فهو مغلوب سواء مع جالب الضم أو مع جالب الكسر، باستثناء الصورتين السابقتين، إذا اجتمعت واوية الفاء مع حلقية اللام، وإذا اجتمعت يائية اللام مع حلقية العين. قال مع شهرة، يعني أنه يشترط ألا توجد شهرة، فالشهرة مقدمة على جالب الفتح، والشهرة لا تكون إلا بالضم أو بالكسر. الشهرة لا تكون إلا بالضم أو بالكسر. مثلا قعد، قعد فيه جالب فتح، لكن هو مشهور في المضارع بالضم، تقول يقعد، فهنا الشهرة مقدمة على جالب الفتح. زعم فيه جالب فتح، ما جالب الفتح فيه؟ حلقية العين. أحسنت، أحسنت، جالب الفتح حلقية العين، لكنه مشهور بالضم، يزعم، ألم تر إلى الذين يزعمون. مثلا في دخل، دخل فيه جالب فتح وهو حلقية العين، عينه خاء والخاء من حروف الحلق، لكنه مشهور بالضم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكذلك الفعل رجع، الفعل رجع فيه جالب فتح وهو حلقية اللام، لكنه مشهور بالكسر، يرجع. والفعل نزع فيه جالب فتح وهو حلقية اللام كذلك، لكنه مشهور بماذا؟ ماذا تقول في المضارع؟ نعم ينزيع عنهما لباسهما مكسور. إذن هذا قوله وفقه الله مع شهرة قال والفتح في حلقية أين واجب أو لا من عدم فيه الجالب مع شهرة. ثم قال وفقه الله وما عن الكل عدل فاكسر أو يضم منه آت كعتل. هذه المرحلة الثالثة، انتهينا من مرحلة الجوارب والشهرة، هذه المرحلة الثالثة وهي جواز الوجهين ما خلا عن الجوارب السابقة كلها، فلم يوجد فيه جارب كسر ولا جارب ضم ولا جارب فتح ولم توجد فيه شهرة، شهرة عن العرب، فإنه يجوز في عين مضارعه وجهان الكسر والضم. ومع الكل عدل لا جوارب ولا شهرة فاكسر أو يضم منه آت كعتل، يجوز فيه وجهان هما الكسر والضم، ومنه عتل أي دفع بقوة، فيجوز لك في مضارعه الكسر والضم، تقول يعتل ويعتل وبه ما قرئ في متواتر خذوه فاعتلوه فاعتلوه بالكسر والضم. محل جواز الوجهين كما سبق إذا لم يوجد جارب من الجوارب العشرة ولم يشتهر بضم أو كسر. مثال ما خلا من الجوارب واشتهر بالضم نصر، نصر ليس فيه أي جارب من الجوارب العشرة ومشهور بالضم ينصر وكتب يكتب. ومثال ما خلا من الجوارب واشتهر بالكسر ضرب، ضرب ليس فيه أي جارب من الجوارب العشرة ومشهور بالكسر، تقول يضرب كذلك جلس يجلس. ومثال ما خلا من الجوارب ومن الشهرة عتل فيجوز فيه الوجهان الكسر والضم، تقول يعتل ويعتل. وهذا الذي أخذناه مهم جدا ومع أهميته وعظيم فائدته إلا أنه ليس له ذكر في كثير من متون الصرف، فلا تجده مثلا في متن البناء ولا في المقصود ولا في العزية، تجده في اللامية، لامية الأفعال ابن مالك، وعند من تابعها مثل سواطع الجمان وهذا المتن باكورة التعريف. إذا أردنا أن نلخص جميع ما سبق في فعل، فإن الصرفيين قسموا التعامل معه، جعلوا التعامل معه على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الجوارب، إذا اشتمل الفعل على جارب أي ساب يدعو إلى كسر المضارع أو ضمه أو فتحه فإنه يعمل بمقتضى ذلك الجارب. وسبق أن الجوارب عشرة، أربعة للكسر وهي واوية الفاء على ترتيب الناظم، واوية الفاء التضعيف مع اللزوم، يائية العين، يائية اللام. وجوارب الضم أربعة كذلك، واوية العين واوية اللام وبذ الفخر والتضعيف مع التعدي. وللفتح جاربان اثنان، حلقية العين وحلقية اللام. هذه المرحلة الأولى، الكسر عن أربعة قد لاح واتضح الضم كذا اتضاح، أي عن أربعة كذلك، واثنان جاربان لانفتاح كلاهما كان له متاحا، جوارب كسر أربعة وجوارب الضم أربعة والفتح جاربان اثنان. المرحلة الثانية أن يخلو الفعل عن الجوارب لكن تكون قد اشتهرت، لكن يكون الفعل قد اشتهر على وجه في كلام العرب فيعمل بتلك الشهرة، والشهرة إنما تكون بالضم أو بالكسر لا شهرة عندنا بالفتح. المشهور بالضم يقولون فيه باب نصر أو باب كتب، والمشهور بالكسر يقولون فيه باب ضرب أو باب جلس. هذه المرحلة الثانية الشهرة. المرحلة الثالثة أن يكون خاليا من الجوارب وليست فيه شهرة معلومة، هنا التخيير. وما عن الكل عدل فاكسر أو يضم، أنت مخير بين الكسر، هنا التخيير بين الكسر والضم. التخيير أيضا لا يكون بالفتح إنما يكون بالكسر والضم، الشهرة والتخيير كلاهما بالكسر والضم، لا فتحة في الشهرة ولا في التخيير. طيب مسألة، ما مضارع فتح؟ أحسنت، فتح مضارعه يفتح إذن فتح على اسمه مفتوح. ما مضارع كسرة؟ أحسنت، يكسر. إذن كسر على اسمه مكسور العين. ما مضارع ضم؟ يضم. يضم، إذن الفعل ضم على اسمه مضموم العين. ما مضارع قاس؟ قاس، ما مضارعه؟ قاس يقيس، مضارعه يقيس بالكسر. ما جاري الكسر هنا؟ الألف منقلبة عليه. أحسنت أحسنت أحسنت. إذن يائية العين، يائية العين، قاس يقيس. إذن الفعل قاس على اسمها أيضا على القياس. شذ، شذ تقول في مضارعه كما سبق، يشذ بالكسر قياسا ويشذ بالضم شذوذا، فهو أيضا على اسمه سمع فيه الشذوذ. والفعل أبى، القياس فيه أن تقول يأبي لأن لامه ياء، لكنه على اسمه أيضا أبى أن يجري على القاعدة فشذ. بقي بيت ممكن هو سهل نأخذه إن شاء الله. قال مضارع الرباعي مكسور كما زاد عليه إن لتاء عدم. يقول مضارع الرباعي مكسور سواء كان مجرد دحرج يدحرج حرف قبل الآخر مكسور يدحرج، أم كان مزيدا مثل أعلم يعلم، أكرم يكرم، علم يعلم. قال مضارع الرباعي مكسور كما زاد عليه. أيضا الخماسي والسداسي كذلك، الخماسي مضارعه مكسور، انطلق ينطلق، والسداسي كذلك، استخرج يستخرج. قال إن لتاء عدما، استثنى الناظم المبدوء بالتاء المزيدة معتادة الزيادة، فهذا يفتح ما قبل آخره، ولا يكون إلا خماسيا مثل تعلم يتعلم، تكلم يتكلم، تغافل يتغافل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. وكما قلت لكم هذا الذي أخذناه مهم جدا، وفائدته وعائدته عظيمة، فينبغي أن نجتهد في ضبطه. وإن شاء الله في أول المجلس القادم سنأخذ بعض الأمثلة إن شاء الله قبل أن نبدأ بالدرس الجديد. فتح الله لكم وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.